وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، هل من قال بإيمان تارك جنس العمل يكون من المرجئة؟ أي شيء؟ هل من قال بإيمان تارك جنس العمل يكون من المرجئة؟ هذا كلام ما له أصل. تارك العمل ليس مؤمنا، التارك العمل وهو يقدر عليه ليس مؤمنا، لأنه ترك جزءا من الإيمان، من تعريف الإيمان، ولا في تفريق بين جنس العمل وغير جنس العمل، هذا تفصيل لا أعرف له أصلا. نعم.